احنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مميزة جدا من بيوت منورة. أنا عايزة الحلقة النهاردة يا جماعة قبل ما ابتدي أتكلم أنا عايزة الحلقة النهاردة تلف على كل بناتنا، مش عايزة أقول من أول إعدادي لأن في ابتدائي حالات، عايزة كل البنات وكل الشباب يسمع الحلقة دي وكل الناس تاخد القيم اللي فيها بحيث ان احنا ننشر اكبر قدر يعني من الامكان من القيم التربية اللي هنقولها النهاردة. طبعا يعني عندي تعليقات بس شوية رد على الناس الجمال، يعني كتر خيركم على كم التفاعل وما شاء الله، يعني انا يعني مش ملحقين فعلا على الرسائل والرد، لكن الحمد لله النهاردة احنا يعني جبنا لكم رقم جديد ان شاء الله ينكتب على الشاشة كمان شوية ونتلقى اتصالاتكم طبعا واسئلتكم عليه، وده بقى يعني هيبقى فيه فرصة كبيرة ان احنا نرد عليكم وما نخليش ان احنا يبقى فيه اسئلة او الناس تقول احنا بعتنا وما ردتوش، لا ان شاء الله يعني الحمد لله من النهاردة الدنيا تمام. ده رقم واحد. بشكركم تاني على التفاعل، كم تفاعل رهيب جدا، وده يعني ان كان يديني مؤشر فيديني مؤشر ان احنا ان شاء الله الحمد لله البرنامج واصل لقلوبكم ولبيوتنا كلها. والامر الثاني ان في فعلا في واقع احنا محتاج نغيره. من ضمن الواقع بقى اللي احنا محتاجين نغيره الكلام وموضوع النهارده. موضوع النهارده موضوع خطير جدا لانه مش بيمس البيت، يعني مثلا الباب ولا شباكه، ده بيمس يعني اساس البيت، عمود البيت، عفة بناتنا، حياء بناتنا، وطبعا طهارة ورجولة شبابنا. يعني هتكلم عن الرجولة النهاردة شكلها ايه وايه الوضع في الرجولة عشان يعني ايه الدنيا اللي اتلخبطت المفاهيم في بعضها. عنوان النهاردة كلمة وشبهة وجملة بتتقال، انت بقيت مراتي خلاص. يعني ساعات بيحط لها كلمة بت، وانا بحب الصراحة يعني ايه يعني التعدي كده، اصل هو بينا ما فيش كده والله يا استاذة هالة، اصل انت مش واخدة بالك الحب بقى اللي ايه اللي مدلدق ونازل والناس كلها شايفاه. كلمة بتثبت اي بنت، انت بقيت مراتي خلاص. هنتكلم فيها على ثلاث محاور. لو كلمة دي اتقالت لك قبل الزواج سواء في حالة حب محرم او حب حلال، ايه ده هو في حب حلال وحب حرام؟ هنشرح. المرحلة التانية لو مخطوبين واتقالت لك الكلمة دي وتبعتها على الخاطب، وامتى كمل وامتى اقول له ستوب وامتى بقى مع السلامة بيقول لك كده انت خلاص ايه يعني وضعك معاه انت. المرحلة التالتة لو متجوزين وهي بتتقال على انهي وجه، امر حسن وطيب ولا الامر التاني؟ ما هي موجودة في البيت بقى خلاص يا استاذة هالة، ما اتجوزنا وانتهى، ما هي موجودة في البيت، ما هي بقت مراتي خلاص. احنا ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان عشان الناس طلبت، واحنا والله بنحاول نلبي كل يعني نقول تعليقاتكم وملاحظاتكم علشان احنا بنتفرج مع بعض واحنا مع بعض كده في بيتنا وبيتكم نبقى مرتاحين. بنحاول نخلي القيمة التربوية في اول الحلقة يعني، وبعد كده الفاصل وناخد جزء صغير خالص نقطة او نقطتين، وبعد كده نتلقى اتصالاتكم ان شاء الله على الرقم اللي هيبقى موجود قدامكم على الشاشة. اول حاجة انا بضحك شبهة، ايه هي الشبهة؟ تقولك لا، او هو كمان بصي بقى يا استاذة هالة، اصل الرسول عليه السلام قال لم نرى للمتحبين مثل النكاح، فطبعا ده حب وده وده وده مشاعر، وانا لازم بقى اطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا خلاص كده متجوزين. وبعدين هو اداني كلمة، ولعلمك يعني الكلمة دي او الجملة دي انت بقيتي مراتي خلاص، يعني خلاص انت بقيتي مراتي فانا كده كتبت معاكي عقد واتجوزتك، ده انا ليا عليكي كل الحقوق. هو ده حب يا جماعة؟ هو ده حب عشان استند فيه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده حب؟ الحب لازم افرق فيه، خلي بالكو اول حاجة بقى افرق ما بين الحب كمشاعر تمام جوه في القلب، والحب كسلوك وفعل. تاني الحب مشاعر، انا طول ما هو جوه قلبي انا ما تحاسبش عليه، تمام، يعني طول ما الحب جوه قلبي انا ما اتحاسبش عليه. معديه حد قال حاجه كلمه طيبه عن حد، مش عارفه حصل ايه، شافت ايه، اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تحصل في العصر اللي ماله لازمه دوت، والانفتاح والعالم بقى زي القريه الصغيره، كله عارف مين اللي بره ومين اللي ورا ومين اللي قدام. طبعا الامر دوت طول ما هو ما طلعش على الجوارح، ده مش كلامي ده كلام ابن القيم، طول ما هو الفعل جوه القلب وما طلعش على جوارح تنفذه فانا في التمام كده، انا كده في التمام ان شاء الله ربنا ايه مش هيحاسبني على هذا الامر. امتى احاسب عليه؟ لو طلع في جوارح. ها شوف انا بعمل ايه، لو شات تمام الموبايلات بقى وصوته بتاع، او لو مش عارفه قابلني فين بعد الدرس، او قابلني فين بعد الكليه، او احنا في الكافيتيريا مش عارفه بنعمل ايه، او لا بصي اصل هو اتفق معايا، وبعدين ما فيش عرسان، العرسان بقى عمله نادره قوي يا استاذ هاله الايام دي، فانا لازم اخطف لي واحد ولازم اكلبش على واحد. خلي بالك انا عايزه احكي لك قصه وقيسي عليها، قصه بريره ومغيث، وهقول لك ايه انا بحكي القصه دي. القصه بتقول ان عن ابن عباس رضي الله عنه ان زوج بريره كان عبدا، كان لسه عبد، يقال له مغيث، كان وله من اسمه نصيب، اللي هو كان بيستغيث صلاح، كاني انظر اليه، ابن عباس اللي بيقول، يطوف خلفه ماشي ورا بريره عمال يبكي ودموعه تسيل على لحيته. طبعا احنا كبنات واحنا كنساء لما بنلاقي راجل مرمي كده الرميه ديت والوضع ده، يعني ايه ما بنحبش القصه دي قوي، لكن انت عارفه انت القط اللي بيحب خناقه، فبتبقي عايزه دايما تجري كده ورا اللي ايه اللي مش معبرك اصلا. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال للعباس، يا عباس الا تعجب من حب مغيث لبريره، بريره اللي هي البنت ديت يعني، ومن بغض بريره مغيث، وازاي هي بتبغضه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لو راجعتي، يا لو تراجعي نفسك وتشوفي الدنيا ممكن يعني يحصل قبول. قالت له ايه؟ اتامرني يا رسول الله؟ اتامرني؟ الله الله على الدين. بص النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لا حاجه لي، قال لها لا انما انا شافع، انا ما بامركيش. شفتوا الجمال اللي عمالين يطلعوا مهاترات؟ ده الاسلام ما عرفش اعمل فيكي، اوعي تسمعي الكلام، اوعي مش عارفه ايه، ده هيخنقوكي، ده انت عبده، ده انت هتبقي ذليله، كل الكلام ده كلام فاضي. إن قال لها لا ما اقدرش، انا بامركيش، لان دي حاجه خاصه بالمراه، انما انا ايه، انما انا شافع. قالت لا حاجه لي فيه يا رسول الله. الحديث طبعا عشان الناس اللي بتحب التخريج، ده في البخاري رقم 5283، عشان الناس اللي بتحب بس الكلام ده. قال عليه الصلاة والسلام، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. خلينا نقف هنا شوية، هو أنا ليه حكيت لك قصة بريرة والمغيث؟ خلي بالك لما باجي أقول أصلا مستنية وده حب وهو وعدني والكلمة عنده وعد، وأنا بقى بس الشبهة التانية، أصلا ما أقدرش أخلف الوعد، أنت عارفة اللي بيخلف الوعد ده من المنافقين. وعد إيه يا بنتي؟ هو جه وخبط، احنا بنتكلم دلوقتي الحب المحرم تمام، هو جه وخبط، جه وكلم الاب، جه كلم الابن، لا ده هي مجرد تليفونات، وبعدين ده هو داخل من، يا ريت من الشباك، ده هو داخل حافر لك حفره من مكان ومن مدخل، بصي انا بحبك وانا عاجبني تصرفاتك جدا، وبعدين لعلمك انا متابعك ومتابع صفحتك وما شاء الله عليكي، وانت كذا وانت كذا، وبصي واللي بينا كله حاجات دينيه بقى، وقال الله وقال الرسول، مدخل رهيب، فتنه رهيبه، وايه بقى يثبتها؟ بصي انا هقول لك من الاخر كده، انا بحبك. ساعه ما اقول لها كلمه بحبك تلاقي الكهرباء كلها اشتغلت والفيوزات كلها ضربت والبنت ما اعرفش جرى اللي ايه. السؤال يا استاذه هاله، طب انا اعمل ايه؟ طب اقول لامي؟ طب اقول لابويا؟ خطا. اللي جاي من بره ده، اللي جاي من الطريق لولابي ده ما يلزمناش. هو لو راجل، وده معنى الرجوله، هو لو راجل بجد، هو لو راجل بجد كان هو دخل من الباب وكلم الراجل اللي زيه، ابوها اخوها عمها خالها اي حد من رجاله العيله. لكن عايز يستشفع، يستشفع بجاره، يستشفع بـ بـ بـ بـ بـ بحد مثلا كبير، يكلم والدتها فهي تكلم ايه، في طرق، لكن كده ما ينفعش، ما ينفعش. شفتي هي بريره عفت عن اللي بيجري وراها تمام، والعكس الولد نفس الكلام، يعف عن البنت اللي هي مرميه عليه ومدلوقه عليه، وصلنا كذا وصلنا دمر، اصل العرسان شحت وانا لازم ايه اقبض لي على واحد، وكيف تصطادين عريسا بقى، يعني كيف تصطادين رجلا في زمن اللي ما فيهوش ده. ده خطا، ده اول مفهوم احنا محتاجين ان احنا نعمله. طيب هو الحب له اضرار؟ مع اني من انصار الحب والله، ولكن في مرحله من المراحل كده بيبقى في شبهات احنا محتاجين نفهمها. طب لا هو ما جاش حرام وكذا وجيه على البيت وقام جاي جاي، بس في قصه حب بيني وما بينه ودخل البيت. انا لا يعني انا مش هقول ان كده يعني مش صح ولا كده غلط، لان انا مش هقول لك انت دخلتي صح ولا هو دخل غلط، يا ستي دخل صح والراجل ما عملش اي حاجه، وكان كل اللي بيعمله ان هو تصرف تصرفات صحيحه جدا ودخل البيت وفي من جوايا عاطفه له. خلي بالك اضرار لو انا بحب. ده في اضرار. ايه الاضرار؟ ان انا ببقى شغوفه قوي وهو نفس الكلام، في شوق وفي لهفه وفي اندفاع عاطفي، بيعميني عن رؤيه العيوب. ده رقم واحد، مش هشوف عيب مهما يقول لي بقى يا بنتي ابوكي الرجاله بتفهم الرجاله اللي زيها. فالاب اكيد بيبقى فاهم. الاخ له نظر يقول لك مش مرتاح، ايه اللي يا عم مش مرتاح ليه بس يا سيدي؟ يقول لك لا في حاجه كده مش مريحاني وهنكتشفها بعدين، وتلف في الدنيا والايام ويطلع كلامهم صح. فانا يعني موضوع الحب ده سواء هو او كده، طبعا كلامي كله موجه المره دي ليكي، لكن ان شاء الله المره الجايه ما تقلقيش جدا، هنمسك الرجاله نظبطها. والشباب يعني احنا نتكلم على الفئه دي عشان احنا عايزين مش القصد اللي كده، احنا شوف المخرج احنا عايزين. انا عارفه والله المخرج بيقول احنا غلابه والله. انا عشان فعلا الشباب فعلا ما فيش محاضن تربويه زي الاول، ما فيش استيعاب، ما فيش نماذج وقدوات، فتبص تلاقي كل واحد ماشي بدماغه. لكن في ناس فئه ساعه لما تقول ده دورنا، انا عليا ان انا اقول وانتوا تسمعوا الكلام، يعني انا اقول قال الله قال الرسول، ده الصح ده الغلط، وده بغيه الاصلاح وانتوا عليكم تسمعوا. طيب لما بقول رقم حاجه رحله الحب بقى، يعني مثلا ده احنا عايشين بصي في سفينه الحب، وبعد الجواز برضو احنا عايشين وطايرين كده وبتاع، ما بيحاولوش ان هم يشوفوا طبيعه المشاكل او تصوري ايه على الزواج. السؤال ده مش موجود في القاموس، وده اللي يعرفني ده كمل مع الواد ده ولا ما كملش، اللي داخل البيت حتى لو خطيب وقرا فاتحه اكمل ولا ما كملش. ويجي بعد كده هم مش شايفين نظرتي ايه على الجواز. هو فاكر انا اشتغلت واقدر افتح بيت وما شاء الله عليا دلوقتي انا زي الفل، واقدر افتح بيت وبحبها وخلاص والحمد لله دخلت بيت وقريت، لكن مفهوم منظومه الزواج، مفهوم منظومه التربيه مش موجود. طيب فده بيخلي بيحصل صدمه في الواقع بعد كده. رقم ثلاثة، بصوا اللي بيحب بيضحي، وده مفهوم خاطئ في الحب. احنا ان شاء الله نعمل حلقه للحب ونقول ايه الحب الحلو والجمال وايه الصح وايه الغلط. الاعتياد عن التضحيه ده مش في العلاقه، ما يعملش علاقه متزنه، يعمل علاقه عامله ازاي نازله كده، حد بيضحي والتاني ايه متعود ان ده بيضحي وتعود ان هو على طول ده بيتنازل عشان ارضاء، ده مش صح خالص. لازم في حوار ونقاش عشان تبقى مش الحقيقه بس حقيقه الحب تبان، لا علشان تبقى العلاقه متزنه. من الحاجات اللي لها ضرر برضو في الامر، انت بقيتي مراتي خلاص، فترة التجمل والأحلام وإن كل واحد بيبين أحسن ما له، حتى بيقولك حتى لو فترة خطوبة فترة بيبقى زي البطيخة المقفولة أو الله أعلم إيه اللي جوه، يعني في بذر وفي بتاع الدنيا مسكرة ولا الدنيا عاملة إزاي. إحنا نفسنا الحياة تبقى متمثلة زي الآية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنا نفسي في الحياة الطيبة دي، الحياة اللي يبقى فيها الزوج عارف قيمة زوجته، ويبقى الحبيب عارف قيمة حبيبته، ويبقى الخاطب عارف حضرتك جوه عيني ده هي ما شاء الله عليها وهي نفس الكلام. لكن تنخدعي قبليها أنت بقيتي مراتي خلاص، بصي بقى يبقى يحل له كل شيء، ما أنت مراته، اصل هو مش عارفه ايه ويقول لي روحي فين وتعالي منين، مع ان وليك ابوكي هو اللي له كلمه عليك. حتى لو فتره الخطوبه لا ملوش، حتى الخطوبه ما هي الا وعد بكلمه للزواج تتنفذ ولا، يعني زيه زي مين؟ زيه زي بتاع الانابيب اللي بينادي في الشارع زيه زي البقال ابن البقال اللي واقف على الناصيه، ملوش عليكي اي حاجه الا حاجه واحده بس قالها العلماء، لو هي في مكان غريب لوحدها يخشى الرجوع، يعني تخشى عليها وعايزه صحبه امنه، يجوز انها لو لقت خطيبها انه ياخدها صحبه امنه لحد البيت فقط، ليس له منك اي شيء. يبقى الكلمه دي ما تثبتنيش، الكلمه دي ما تضحكش بيها على البنات، الكلمه دي ما تتخدش زي كوبري كده عشان اللي فيما بعد امسك ايدها ما هي مراتي. وبعدين في بقى معدي ماسك الايد والخروج والطلوع والنزول وكلام كبير جدا جدا، احنا في غنى ان هو يتم، بناتنا ثم بناتنا ثم بناتنا. طبعا الشات وسنينه، يعني الشات ومصيبه الشات وفتنه الشات اللي ما بقدرش واللي هي اللي ما تقدرش تقوله بلسانها او في المواجهه المباشره الشات بيقوله، تمام؟ ولما اكسر حاجز الشات لا ده هيبقى الكلام وبعدين التنهيدات وبعدين ما اعرفش اصل بيحصل ايه وبعدين ايه وبعدين الدنيا خلصت وبعدين وصفي لي انت قاعده فين وانت فين وانت في انهي اوضه وانت في انهي كذا وانت لابسه ايه. انا مش عايزه يعني احنا مش عايزين نخوض اكتر من كده، وكل اللي بيتفرج عليا دلوقتي فاهم انا بقول ايه. انت بقيت مراتي خلاص، ده في المحرم حتى لو في الخطوبه زي ما قلت لك ملوش منك اي حاجه، حتى مجرد يعني اقول مثلا الكلام الشات عايزه تشيتي معاه هو خطيبك وخلاص فاضل شهرين عايزه تشيتي، ادي الباسورد لاخوكي وزوجك لاخوكي وابوكي ان كان الامر دوت يشوفه وانت لا تستحي ان هو يطلع على هذا الامر، يلا على البركه مفيش مشاكل كلمي وشوفي كذا. طب احنا محتاجين نخ معاكي محرم، يبقى ما فيش حاجة هتثبتني بالكلام ده. طيب في خداع بعد الجواز؟ طب امتى اكمل الخطوبة يا جماعة؟ انا يعني انا مش عايزة اقول بقى شروط ونتكلم في شروط الخاطب، لا لا لا، انا بس اقول امتى اكمل خطوبة وامتى اوقف. خلي بالك اربع حاجات لما تشوفيهم في الراجل تجري الاتكاء تجري ومع السلامة والسلام عليكم، واللي ربنا يجيبه ان شاء الله يجيب غيره بإذن الله تعالى. ايه اول حاجة؟ الاتكالي. ها؟ رقم اتنين الكذاب. تلاتة الهواء المشعوذ، يعني فانت الهواء اللي على طول عايز بس حواراته بتاع وانت فين، وعايز ياخد معاكي مرحلة مع مرحلة. انا خطبت ودخلت بيت وجبت الشوكولاتة يا استاذة هالة وجبت دبل وجبت بتاع، عشان ايه؟ عشان مجرد حاجة معينة فقط. الاتكالي، الكذاب، الهوائي، عديم المسؤولية، او اللي بيتهرب من كلامه. الاتكالي ده ما ينفعش نهائي ببصلة. عديم المسؤوليه والاتكال، الاتكال ده في كل حاجه. عديم المسؤوليه ممكن تلاقي موقف يقول لك ايه، اصل انا واثق فيكي وفي رايك، وانا واثق انت بتعملي ايه، فانا علشان كده صدرتك، فمعلش فانت ممكن تعملي واحد اتنين تلاته وكذا. مره ماشي انت مشغول، تاني مره لا، انت الراجل ودي وظيفتك. اوعي تخوضي في امر هو خاص بالرجال، هو دي شغلته. الرقم اتنين الكذاب، ابدا ابدا غير مؤتمن. الكذاب بيجي من كذا حاجه. الكذاب مش هيقول لك كلمه واحده صدق، مالوش موقف وحيد يقدر انك انت يعني تاخديه عليه والموقف ده انا ماشي انا ان شاء الله ده كان صادق فيه. ابدا، لا كلمه معاكي ولا كلمه مع والدك ولا كلمه مع اي حد بيكذب. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسرق المؤمن ويزني ولكن لا يكذب ابدا ابدا، واعتدل عليه الصلاه والسلام وهو بيقول الكلمه. يبقى انا موضوع الكذاب ده مخدوش ان شاء الله باذن الله. عندنا حاجات تانية جميله صغيره كده ناخدها بعد الفاصل، عايزاكم تجاوبوا على السؤال وتتفاعلوا معايا على الرقم اللي موجود على الشاشه. استناكم بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وعايزة أقول حتة قبل ما تلقى أي اتصال وأي مكالمات، أنا عارفة يعني بيقولوا لي هنا في الإعداد والناس كلها الشباب اللي موجودين، الحلقة دي هتزعل ناس كتير، تزعل ماشي، بس المهم إن أنا أحافظ عليكي، أحافظ عليكي وعلى حيائك وعلى أنوثتك وعلى عفتك وعلى الرجالة اللي في البيت. يعني لما بتأذي نفسك بهذا الأمر ممكن يكون أنت مش واخدة بالك حبيبتي، ممكن تكوني مخدوعة فعلا، ممكن تكون العبارات وشغفك للحب، لأن احنا ما شاء الله علينا يعني بصي كائنات، احنا الوردة، عارفين الوردة الجميلة أم زهرة مش عارفة شكلها عاملة ايه، مش جافة الصورة الوردة دي، وردة رقيقة ناعمة جدا جدا جدا، ساعة لما بتتأذي ما بترجعش. فأنا بحافظ عليك، مش الدين عمره ما كان كبت ولا كان كلان، بنحب وان شاء الله نعمل مش عارفه ايه، بس بنتي خطبي بس وعقدي وانا اقول لك تعملي ايه، لكن احافظ عليكي واحافظ على الرجاله اللي في البيت، مش انت بس كأنثى، لا، منظر ابوكي ومنظر اخوكي لما اللي يكون اتكلم معاكي ولا دخل من الشباك ولا دخل من طرق ملتويه دوت، تخيلي لما يشوف اخوكي في الشارع انت هترضيها؟ وبيبص له كده انا اللي داخل بيتك وانت ما تعرفش، انا اللي هتكت ستركه وانت ما تعرفش. اوعي اوعي تكوني البنت دي، انا عايزاك التقيه العفيفه الشريفه اللي دايما يبقى عارفه انت زي لما وزنك كده ووزن قيمتك، وعارف يعني على قيمتك كامراه وكانسانه وكانثى. ها توافقي يجي؟ يجي، لا ما يجي، يجي البيت، لا في مهر، لا في مؤخر، في مش عارفه تعمل ايه، وبعدين تجيب مش عارفه، وبعدين حد بقى يزكيك كل ده، وبعدين استخير بقى وبعد ربنا يسهل. شفت العزه؟ شفت الجمال؟ هو ده اللي احنا عايزينه. في حاجات بتحصل قبل ما تلقى، يعني شويه نقط بسيطه كده، حاجات بتحصل يا جماعه، انخداع في وقت الخطبه. يعني حتى لو احنا هو اتخطبنا طبعا، يعني انا مش هتكلم عن مشاكل الخطبه ومش هتكلم عن الاسئله اللي بتتقال، انا بس بقول حتت الخداع في وقت الخطوبه اللي ممكن بعد كده تسبب لي مشاكل. اول حاجه ان بينشغل المخطوبين بايه؟ بالتجهيزات وميعاد الفرح ومش عارفه اللي حصل مشاكل ايه، وبيسيبوا المعرفه الشخصيه. ماليش دعوه زي ما قلت لك بموضوع التجهيزات، ركزي عليه هو وعلى معرفته الشخصيه وعلى صفاته وعلى علاقاته الاجتماعيه. رقم اتنين ان بينشغل برضو بعض المخطوبين بايه؟ بقيم مش موجوده، يعني حط افتراضيات كده، ما شاء الله اصلها محجبه فهي صفاتها التقيه الصبره اللي كذا كذا، مع ان ممكن تكون في صفات شخصيه مش موجود برضه انت شايفاه، لا ده هو بر باهله فهو هيبقى كويس معي. الكلام ده مش صح. من ضمن الحاجات برضو ان هو الخاطب او العكس، يعني كلا الطرفين، ده بيعامل ده كأنثى، يعني هي بتعامله كواحده صاحبتها وتتقمص يا بنتي هو الراجل ما بيفهمش الكلام، ما هو انا قلت كده فالمفروض يفهم. لا غلط غلط، هو مش هو عايز دغري كده، عايز دغري انت بتقولي ايه وهو يقول ايه، انت عايزه كذا كذا كذا زي ما هو ما بيطلب، حاجته واضحه وصريحه كذا كذا كذا. هي كمان بتعامله، هو بيعاملها كواحد صاحبه، كراجل ايه ده، ما ايه ده، ده بتقول ان انا ما عملتش، دي بتكذب دي ولا ايه، مش انا لسه جايب ولسه عامل. لازم افهم منظومه تركيبته ومنظومه تركيبتي. من ضمن الحاجات برضو اللي بتبقى مؤشر ان الخطوبه ديت ما تنفعش، بصي بقى يحصل مشاكل كتيره جدا جدا جدا وقت الخطوبه. المشاكل دي بتعمل ايه؟ ما بتتحلش، يسيبوها ماشي، يسيبوا المشاكل ويقوموا جايين رايحين فين، طب هنعديها المره دي ان شاء الله بعد الجواز هتتحل. خطا، كثره المشاكل ما تتعملش، كثره المشاكل وما تتحلش دلوقتي بتخليلي مؤشر بعد كده ان هيبقى في مشاكل بعد الزواج. لازم اما تحصل مشاكل في فتره الخطوبه يبقى في شروط، تمام، وفي قوانين، بحط قوانين وشروط لما يحصل الامر ده يتحل ازاي، مرجعيتي ومرجعيتك في الامر ده مين، طيب احل الموضوع ده ازاي، طب ايه اللي انت ترتضيه وانا كمان ارتضيه عشان الدنيا تمشي، هو ده. لكن لا ده هي بص فظيعه معايا، ودي من الحاجات اللي يخليك، يعني احنا برضه عشان ما نزعلش الشباب، لما تلاقي الصفات دي في واحدة انت مقبل على الخطوبة منها سيبها. ايه هي؟ ها خلي بقى، عارفة الناس هتزعل بس دي حقايق على فكرة. القماصة، العنادية جدا جدا ومجادلة جدا، جميل ان يكون لها رأي تمام، بس لما يجي الحق ما تنصعش له، ودي مش من صفات الإيمان. ليه؟ لأن المؤمن ايه؟ رجاع. تاني المؤمن ايه يا جماعة؟ المؤمن رجاع، رجع للحق، يعني ساعة ما اشوف الحق ارجع له على طول. فما الاقي لا في مجادله مجادله مجادله، مش راضي اعترف بخطا، هو كده انت اقبلني على وضعي انا ده كذا كذا كذا كذا، لا مش صح، مش صح، ومش هتتعب، وحتى نفسيتك تستهلك وطاقتك تستهلك. من ضمن الحاجات برضو اللي مرجعيتها دايما او كلامها وافكارها وحاجات، يعني انت قاعد معاها اخدت قرار في امر معين وانت شايفها اقتنعت وانت طيب خلاص توكلنا على الله، هوب راحت البيت يا امها يا اختها يا اي حد اها اها اها دي يقوم جاي مأثر عليها، فتقوم جايه قلب الدنيا. طب ما هي في مرحله خطوبه وانت لسه قايله هو ملوش كلمه، بس احنا اتفقتوا على اتفاق لا يناقض شرع ولا سنه وما شاء الله في العرف، يبقى ايه المشكله؟ ها مفيش مشكله صح ولا لا، لكن لما تلاقيها بتجادل في حاجه زي كده خلي بالك. انا عايزه يعني اختم الجزئيه ديت، معانا اتصال ولا كلم الجزئيه او كده في حاضر عد، طب ناخد اتصال واكمل لكم الحته في النص كده. معانا مين؟ ماشي، اسامه من القاهره، السلام عليكم. الو السلام عليكم، انا سامعاك اتفضل. هو انا ممكن اكلمك من مده انا علوا الصوت يا جماعه، ما كنت اكلم حضرتك من مده دلوقتي بس ما كانش فيها. هو انا كنت حبيت واحده رفق كده وعهدت ربنا ان هي فعلا هتكمل معايا حياتي وكده بعد ما اخلص تعليمي، وكلمت مامتها، كلمت بعد فتره كلمت باباها وعرفته ان انا عاوزها، وهي اتكلمت معاها واقتنعت، بس هو في بس مشاكل بين العيلتين، احنا الاثنين مالناش ذنب فيها، حصلت مشاكل. فانا من المشاكل اللي اتحطيت في ضغط نفسي، حاطط في ضغط نفسي. فتعصبت كده عليها في حاجه وتعصبت عليها، زعلت كده منه مش عارف، طلبت من ربنا ان هو يسامحني. وربنا الحمد لله سامحني وتاكدت ان هو سامحني واداني علامه ان هو سامحني. انت عملت فيها ايه يا اسامه؟ انت عملت فيها ايه عشان ربنا يسامحك؟ زعقت لها؟ هو انا كنت زعقت لها بس كان في حاجات كنا قايلينها لبعض، ما كانش ينفع اقول لها لمامتها، بس انا قلت لمامتها خوفا عليها عشان حتى لو ربنا مش كاتب ان هي تبقى ليا، اه فعلا. مامتها عارفين عنها حاجه زي كده عشان ما تجيش كده عليها. اسمعني اسمعني يا اسامه، اسمعني يا اسامه الله يكرمك. الحاجه اللي انت بتقول ما ينفعش ان هي تتعامل، مش عارفه الاتصال معانا ولا راح. الحاجه اللي انت بتقول ان انا لازم اقول لوالدتها عليها علشان لو هي ما بقتش ليا، حاجه ضرر ليها هي شخصي ولا ضرر يتعدى الاخرين؟ ما كان ضرر ليها شخصي، هي كان اشخاص كانت غلط بتحاول تقرب منها. انا كنت عشان انا دماغ ولاد، فاهمين الولاد اللي زينا، كنت ببعدهم عنهم، فانا كنت خايف ان انا لما ابعد عنهم نبعد عن بعض الفتره دي وربنا مش كاتب لي فيها، خايف ان الاشخاص دول يحاولوا يقربوا منها. تمام. كنت بكلم مامتها كذا يعني. فهي زعلت. فهي انا كنت طالب، زعلت كنت طالب ان هي تسامحني يعني، ربنا بيسامح يعني. طب فين السؤال بقى؟ هي كويسه، واحنا مالناش ذنب في المشاكل اللي حصلت ديت يعني. والموضوع وقف على ايه طيب؟ فعلا الموضوع وقف حاليا ان احنا بعاد عن بعض، ما بنتكلمش دلوقتي خالص. ولو اتكلمنا فتره بنشد مع بعض في الكلام، فاحنا مش عارف هنعمل ايه يعني. طيب. احنا دخلنا في مشاكل مالناش ذنب فيها بين العيلتين. طيب تمام، اسمعني يا اسامه اسمعني. بصوا يا جماعه، ان كان ان كنت مؤهل للزواج ودخلت بيت وعملت زي اسامه يعني، كلم مامتها وبعدين كلم بابا والعيلتين عرفهم وبعدين حصلت مشاكل، بس انا لسه ليا رغبه فيها وخايف عليها، واضح من كلامه ان هو حريص عليها. احنا يعني بنهديهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان كانوا متحابين لنرى لهم مثل النكاح، وده افضل شيء لضمان يعني حياه مستقره، ما يبقاش فيها يعني اقول منحنيات ومدرجات وبعدين بقى ايه زحالق وسهول بعد كده. لكن واضح يا اسامه من كلامك ان هي زعلانه منك يعني. هي دلوقتي اللي بيحب حد يا ابني يعني مش هقول بيغفر له قوي، طبعا بيغفر له وبيسامحه وكذا كذا، وان شاء الله هي تكون سامحتك، بس واضح ان هي زعلانه قوي لدرجه ان انتوا قاطعين دلوقتي. جميل ان انتوا قاطعين عشان تضمنوا ان ما فيش كلام وقت الخطوبه، ولكن انت لازم تتاكد هي ما زالت لسه عايزاك. هل انت ظروفك تمام متاحه تقدر انك تقدر يعني انك تواجه العيله، يا جماعه المشاكل دي كذا والمشاكل دي كذا، فارجوكم حلو الموضوع عشان احنا عايزين نتزوج في الحلال، بلاش تضطرونا لحاجه مش كويسه. رقم 3، كلم والدها. اكتر حد هيبقى حاسس ان انت فعلا حريص على بنته وعايز بنته ومصر عليها، ودي على فكره من الحاجات الجميله جدا جدا اللي البنات يعني تحبها، ان انت تعمل حاجه توريها انا عايزك، انا ممكن اعمل اي حاجه علشان اجيلك، انا رحت وترفضت 10 17 مره، انا رحت مش عارفه ايه ودفعت ايه وجبت ايه. زي مين يا جماعه؟ زي سيدنا موسى. سيدنا موسى قعد 10 سنين قال له 8 حجج فعملها 10، ليه؟ عشان بيحبها. هو علشان يتمها وعشان يتزوجها 10 سنين يشتغل عند ابوه علشان كذا كذا كذا. طيب فانت عندك الثلاث حاجات اللي انا قلتها ديت، ويا ريت تراجعها تاني واسمع منك خبر قريب وتقول لي اتخطبنا ولا اتجوزنا. مين معانا؟ استاذه هند من الجيزه، سلام عليكم. استاذه هند سامعاني؟ ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا هنود، يلا. ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا جميل، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. يلا سؤالك على طول. بصي يا دكتوره، هو انا كنت اول ما بنت اشتغلت كان في كذا حد بيحاولوا ان هم يرتبطوا بيا وكده، بس ما كنتش دايما بدي الامان ان هم ممكن ما يبقاش ارتباطات رسميه او كده. تمام. فبعدين كان من ضمنهم واحد برضو حب ان هو بيقول لي ان هو عايز يرتبط بيا وكده، قلت له والله عندك بيت اهلي لو انت جد يعني. تمام. فبالفعل كلمهم عندي وكان في مشكله من اهلي رافضينه عشان هو مستواه المادي مش كويس، كان صعب جدا. واهله كانوا رافضيني عشان هم من الارياف وانا من القاهره يعني. زائد كمان ان انا اكبر منه بس بسنتين. فاهله رفضوا يعني؟ اهله رفضوا. اهله رفضوا لاكثر من سبب، احنا عايزينها تكون من الريف عندنا وطبعا ما تكونش اكبر منك وهي يعني حتى الموضوع الشهاده كان فارق معاهم، انا شهادتي اعلى منه يعني. احنا الاثنين جامعه بس الشهادات بتاعتي اعلى شويه. المهم هو وقف قصاد اهله ويعني لا اصمم انا عايزها، وحصلت مشاكل كتير. عايز اقول لك يعني جاب بابا من وراهم اصلا، فاهماني؟ جاب ايه؟ جاب بابا من وراهم لما جه يتقدم لي. اه تمام. المهم ربنا يسر واتجوزنا وكل حاجه ودلوقتي عندنا ابننا. يعني انت معيشاني فيلم يا هند من ساعه عماله بتتكلمي وانا قلت يعني هينفصلوا مش هيتجوزوا في الاخر اتجوزوا. طب يعني اديني النصيب سبحان الله. هو الفكره ان دلوقتي يعني من ساعه الجواز طبعا لما لقوا ان الموضوع بقى امر واقع اللي هو نظام بقى ماشي وخلاص خلاص امر واقع يعني. بس اما خلفت بقى ايه يعني احنا في الاول كانوا ممكن اروح لهم مره كل شهرين ثلاثه تمام. تمام دلوقتي بقوا عايزيننا نروح على طول كتير وانا عارفه اصلا يعني حتى وانا قاعده معاهم جواهم ليا مش حلو. واخر حاجه زعلتني منهم خلتني اصلا مش قادره ان انا حتى اتصل بيهم مكالمه تليفون ان ساعات بيتمر علينا ظروف صعبه جدا فالمفروض ان هو يعني هو اصلا عادي اهلي بيقفوا معانا وما فيش مشكله بس اكيد مش في كل مره يعني عشان بس حفظ النماء الوجه يعني. بيصعب عليا ان هو لما بيلجأ لهم ما بيقفوش جنبه فاصعب مواقف. فانا مش عارفه اتصرف ازاي معاهم. مش عايزه اكون بقطع صله رحم عشان ابني في نفس الوقت انا مش قادره اتحمل الظلم اللي عاملينه عليا. فعايز ما مامته لما تقعد تتكلم معايا احنا فلانه وفلانه اللي هو اخواته ومراتهم جبنا لهم وعملنا لهم وسوينا لهم وهم ما عملوش اي حاجه خالص. الجوازه كلها طبعا كنا احنا اللي شايلينها ما دفعوش جنيه. طيب فكانهم بيندموا. ابنك عمره قد ايه؟ ابنك عمره كام سنه هند؟ لا هو 8 شهور بس. 8 شهور. طيب اسمعيني يا جميل اسمعيني وعايزاكي تتابعي بعد كده. احنا ان شاء الله هنعمل يعني هنعمل اسبوع تربوي واسبوع اسري فانت يعني ايه حاولي في الاسبوع الاسري اسمعيني كتير. بصي هنود اول حاجه جميل انت قلتي كنت بروح لهم الاول كل شهرين ثلاثه دلوقتي بعد ما خلفت عايزين كل شهر. على فكره انا يعنيني قوي ما وراء التصرف. هم ليه عايزين كل شهر؟ ها عشان الحفيد واعز الولد ولد الولد. انا عايزاكي دايما تبصي للحاجه الحلوه يعني دايما اظن في الظن الحسن. ليه؟ عشان الله عز وجل. يا جماعه والله الكلام ده بيريح مش خيال ولا حاجه لا دي حقيقه. عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني حسن الظن فيه وحسن الظن ان شاء الله عشان خاطر ابنهم وحفيدهم وكذا وكذا. ما بيقفوش جنبه ماليش دعوه. اهله يرجع لهم يقفوا جنبه ما يقفوش جنبه. يصعب عليكي كزوجك لانك بتحبيه وهو عندك رقم واحد في الدنيا كلها تمام بعد الله ورسوله يعني ومنهج الله سبحانه وتعالى. ولكن هم اهله حبيبتي هم يعني حنينين عليه يعطوه يعملوه في الاخر هم اهل في بعضيهم. هو يكتشف كده ما يكتشفش انا ما بقاش العامل اللي ايه بقى اللي عماله اشعلله وعماله اتعمله. وان شاء الله انت يعني ايه مش من النوعيه دي. موضوع بقى من جواهم وحش ليا انا مش عايزه الفكره دي تسيطر عليك. ليه؟ عشان تعرفي تتعاملي يا بنتي. اصل دي كهربا درجه اولى تمام. جده العيال عمه العيال عم العيال وجدهم وكذا مش هينفع نطلع بيهم. وما ينفعش اخد زوجي زرع بصل كده من العيله واسيبه وانت كده بتاعي لوحدي وانا مقفل عليك وانت لا يمكن تروح في حته تانية. الموضوع مش كده خالص. احنا بناخد يعني العيله انا بتجوزه بعيلته فما ينفعش تنفصلي. فانا مش عايزاكي تشوفي حاجات يعني حاجات سلبيه حتى لو موجوده. كذبي نفسك انتوا قصدكوا كذا انا وحشتكوا طبعا طبعا اكيد طبعا وحشتكوا ما شاء الله عليا. وبديتي دايما حتى لو احرجوكي بكلمه يا ست الله يكرمك كتر خيرك الشتيمه ما بتلزقش والحاجه ما بتعملش ده لو شتم يعني ان شاء الله ما يعملوش كده. بس انا عايزاكي تروحي بنفسيه حلوه. ليه؟ عشان تتقبلي كده. واسمعي معايا الحلقات اللي جايه في الاسري هتفيدك كتير جدا. معانا ام عبد الله من اكتوبر. سلام عليكم يا ام عبد الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره هاله؟ اهلا بيك يا جميل. احبك في الله والله. احبك الله يا حبيبه قلبي ربنا يبارك فيك. اتفضلي. بقول لك يا دكتوره هاله انا عندي 3 اولاد تمام. زوجي متجوز واحده ثانيه. ماشي انت الثانيه ولا هي ولا انت الاولى؟ لا انا الاولى. تمام. هو معاه بنت واحده من الثانيه. تمام. البنت الثانيه واخده يعني يعني الحب كله او انا ما اعرفش يعني. هو انا عامه ما خدتش بالي غير اولادي هم اللي خلوني خدت بالي لاني بيصوروا فيديو كتير بيقعد عندها هي اكتر يعني. هم ممكن يجي لنا احنا يوم واحد وهو هناك طول الاسبوع. عيالي تعبوا. اولادك صبيان وبنات ولا صبيان بس؟ لا معايا ولدين وبنت. البنت من سن البنت الثانيه ولا بنتك اكبر؟ لا لا لا البنت الثانيه لسه ما كملش سنه. تمام. انا ولادي عندي في ثانيه وخمسه والثاني لسه في الحضانه. تمام تمام. هم بيقولوا لي ليه هي بابا بيصورها وليه بيقعد معاها اكتر. يعني انا الكلام اللي عندي كله خلص. ما بقتش عارفه اقول لهم ايه، ما بقتش عارفه ان انا يعني اخليهم ان هم يعني يحبوا والدهم. حاسه ان هم من ناحيه والدهم بقوا بيبعدوا، اليوم اللي بيجي فيه ما بقوش مهم عندهم، بقى يوم عادي جه ما جاش ما جاش. هو ذات نفسه بيقعد ذات نفسه على الواتس على طول، بيكلم مراته الثانيه وبنته الثانيه، بتقعد تصورها له فيديوهات وحاجات، وبتبقى معايا يعني هنا وهناك، بتبقى معايا على طول. طب انا تعبت اكيد. طيب فمش عارفه يعني مش عارفه اعمل ايه. انا بصي انا عن نفسي خلاص يعني قبلت الوضع بتاع الزواج، وقبلت ان هو مش عايز يجي هنا ده خلاص، بس انا اولادي حاسه ان هم بيضيعوا، حاسه ان هم بيتعبوا بس مش قادرين يتكلموا، مش عارفين يعبروا عن اللي جواهم. طيب ركزي معايا. طيب ركزي معايا واسمعيني كويس يا ام عبد الله. احنا طبعا يا ريت نلتزم بعنوان الحلقه، بس ان شاء الله في حلقه للزوجه الثانيه ماشي، عشان ايه الناس كلها تستعد من دلوقتي. الحمد لله انت الحمد لله رضيتي والراجل تزوج والدنيا ماشيه تمام، وهو تزوج وخلف من زوجته الثانيه. انا عندي نص شرعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسعى مؤمنه لطلاق اختها، تمام؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام قال عليها هي اختي في الله. بغض النظر عن المشاعر والكلام ده احنا مش هننتشل، لان طبعا في غيره وفي حب وفي انك كذا كمان. هو مش عادل، هو غلطان رقم واحد، هو غلطان انه مش بيعدل في تساوي الايام ماشي. لكن انا اخلي البيت يبقى مؤهل ان هو يجي الثلاث ايام والثلاث ايام، وبعدين يوم اجازه مني ومنها، يعني ده العدل بقى. فانا اعمل ايه؟ لازم بيتي يبقى مؤهل. انا عايزه منك حاجتين اتنين بس، ومش هكلفك اكتر من كده يا ام عبد الله، واسمعيني ويا اولادك كمان يسمعوا الكلام ده. اول حاجه، انا ابدا ابدا ما اوغر صدر اولادي حتى لو هم شايفين الظلم. حبايبي انتوا كنتوا كان ده، انتوا ما تعرفوش انتوا صغيرين ابوكوا كان بيعمل معاكوا ايه، ده كان بيشيلكوا وكان كذا وكان كذا وما شاء الله، وخدتوا من الاهتمام زي النونه الصغيره. اختكوا دي اختكوا، خلي بالكم، وانتوا اللي تدافعوا عنها، وانتوا اللي هتبقوا كذا، وانتوا اللي اي حد يعمل لها اي حاجه انتوا اللي هتدافعوا عنها، انتوا رجاله ما شاء الله. انتوا هي وهي صغيره كده، عشان بس صغيره فهي محتاجه بس رعايه شويه، واجيبه تبقى البيت جميل والشقه حلوه والريحه والاكله الحلوه والحلويات الجميله والشكل الحلو الجميل اللي تستقبله، وبالبصمه. هو خلاص اتجوز يعني، هو خلاص اتجوز تمام. فانا مش عايزه افقد رصيدك عنده، لان لو ما كانش ليك رصيد كان في ناس كتير بتطلق، وفي ناس بتهمل لا يوم ولا غير يوم، يعني هم كذا واذا كان عاجبك. فهو انت ليكي رصيد ولاولادك، لان ده ما فيش راجل اصل دي فطره نزع حب اولاده منه، دي مش صح. فاستغلي رصيدك وخلي البيت مؤهل، ونبهي خلي بالك بس الاولاد بيقولوا ان انت وحشتهم وكذا وكذا. هي بتعمل فيديوهات، ما تعملي يا حبيبتي فيديوهات وسنابات وكذا، وشوفوا الاولاد بيعملوا ايه، وخلي البيت مفرفش وخلي البيت حلو. مش نهايه الحياه انه اتجوز، ولا نهايه حياتك كأنثى، ولا عدم ثقه فيكي، ولا انك مش حلوه، ولا انك مش ولا انك مش انثى. لا، انت ما شاء الله عليكي ست زي الفل واصيله وما شاء الله عليكي. وسؤالك النهارده بيدل على كده يا ام عبد الله، عايزه منك الحاجتين دول، ينفع تعمليهم؟ ها طيب تمام. معانا اتصال تاني، ايناس من الشرقيه. السلام عليكم يا ايناس. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره هاني؟ الله يبارك فيك يا جميل. والله اني بحبك في الله يا دكتوره. احبك الله يا حبيبه قلبي، اتفضلي. لو سمحتي بس كنت عايزه اسال حضرتك، عندي ولد وبنت توأم، عندهم دلوقتي سنه ونص. الولد لما بيشوف حاجه في ايد اخته دايما بياخدها منها وبيضربها ضرب جامد، وكذا مره بقول له انا مثلا بالراحه دي اختك وما تضربهاش وكده، لكن برضو مش بيسكت وبيضربها، ومش عارفه اتصرف معاه ازاي. تمام. هو الولد سنه ونص والبنت سنه ونص، الاثنين توأم. ايوه توأم، ولد وبنت. طيب تمام. هنبه مش عارفه اتصرف معاه، بس بيضربها بعنف وبيعضها كمان، بيعضها عضه صعبه وبيضربها بعنف وبياخد اي حاجه في ايديها. هقول لك تعملي ايه. انا هنبه تاني ان احنا نلتزم بسؤال الحلقه عشان تبقى الاستفاده كامله، بس طبعا يعني كتر خيرك واتصلتي على راسنا ان شاء الله سؤال، بس نلتزم بسؤال الحلقه. بصي يا ناس، اولا سنه ونص ده بيضرب وبيعض وكده، طبيعي طبيعي طبيعي يعني الامر. لكن ايه اللي مش طبيعي؟ ان انا متمعضه من تصرفه. طب المفروض ايه؟ ان انا اوضح، قلنا في الاول وفي البدايه لغه جسد. لا حدش يضرب البنات، لا اختي حبيبتي، ويشوف ان في رد فعل لا هنضرب يا خرا، اقوم جايه شايلاه، بص شايلاه شايلاه بحاجته كده بعيده عنها خالص ورافعاه، ينفعش حق كذا، واعمل اتصالات تعال وانا شايلاه، تعال يلا كلم تيتا واسالها، تعال كلم بابا واساله، طب نتصل بعمه، طب اي حد باختك بنخت اي حد. يا جماعه هو ينفع حد يضرب وكده ويبقى مش عارفه ايه؟ لا ده انت جميل، ده انت لغه جسد، تصرف ان في حاجه غلط بتحصل وقمت جايه خدت رد فعل الصح، لا نطبطب عليها، طب نخلي اللعبه انت شويه وهي شويه، حاجه اسمها ايه؟ تفاوض وحوار. سنه ونص، من ست شهور عايزه اقول لك مش من سنه ونص يعني، من ست شهور، وفي ناس الطبيعي طبعا من تسعه، لكن من سته في ناس بتبتدي حوار واجيب بدائل واقوم جايه واخده الموقف، انا ما اسمحش ان هو يضربها. وطبعا عيني عليهم في الفتره ديت، يعني هي فتره لحد السنتين دي بتبقى عيني عليهم، فاهمه لغتهم، بيروحوا فين، بيجوا منين، بيختصوا وقاعدين جوه الفرن ولا جوه ايه، يعني عينك عليهم في الفتره دي. انا الفتره ديت يا جماعه فتره يعني انا والله فتره ذهبيه، ولو في حاجه اعلى من الذهب مثلا لؤلؤ الماس زبرجد حلو قوي، يعني هي الفتره دي كده، بس جمالك انك انت تجيبي البدائل في التربيه والابداع في التربيه. وان شاء الله يعني تابعوا معانا الحلقات بتاعتنا، احنا كل مره وفي كل حلقه تقريبا بنقول فكرتين كده ابداع، دي يعني ابداع مبدعين، فيا ريت نلتزم بيهم. طيب تمام، معانا اتصال يا عم، سيبنا كمل يعني، ماشي. معانا ام محمد من سوهاج، اهلنا بتوع الصعيد جمال. السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم. اتفضلي حبيبتي. ايوه لو سمحتي يا دكتوره. معايا بنتي يعني متجوزه 9 شهور. متجوزه بقالها متجوزه بقالها ايه؟ 9 شهور. 3 شهور. 9 شهور. متى؟ لا 9 شهور. 6 شهور تمام. ها لا 9 9. 9؟ لا 9 شهور. ايوه 9 تمام. فرفض موضع جثه خالص، يعني مش قادره تقبلها خالص. مين اللي مش قادره؟ هي مش قادره تقبل يعني علاقه الجثه ولا حاجه. مش قادره تكمل معاه الزواج ليه؟ بيضربها يعني؟ لا مش قادره يعني في المعاشره الزوجيه. ليه؟ كشفتوا عليها عند دكتوره نساء؟ كشفنا عليها عند دكتورة نساء، وديناها دكتور، جبناها دكتور مخدر يعني حضرها ودخل عليها، بعد ما دخل مفيش أي حاجة تاني. يعني هو دخل هو تم البناء بصورة صحيحة وحصل، وهي دلوقتي خلاص بقت مدام. لا دخلت بقت مدام بس البنج، ويم البنج. طب وهو السبب الدكتور قال سبب عضوي ولا سبب نفسي؟ يعني دكتور النساء أو دكتورة النساء؟ سبب نفسي، وداني دكتور نفسي. نفسي برضه خدت العلاج وما جابتش نتيجه. خدت العلاج وايه؟ ما جابتش نتيجه برضه، وداني دكتور نفسي. علاج ايه بقى؟ النفسي ما بيبقاش علاج، النفسي بيبقى، بص حبيبتي النفسيه بتبقى مخضوضه من حاجه، ماشي، بتبقى مخضوضه، بيبقى في صوره ذهنيه من يعني حاجه بنعالجها. اول ما يجي عندها كفله رجليها ناشفه ما تكبسش جسمها كله متعصب. الايه؟ تبقى جسمها كله متعصب وناشف. انا يعني مش فاهمه، لان او مش سامعه يعني، انا مش فاهمه، لو انتوا سامعين هي بتقول ايه يا ريت حد يقول لي. ما بقول لك اول ما يجيها عندها تروح لاتجاه تشنج رجليها كده. تكبسها رجليها ممكن تمام، ما توصفيش، خلاص انا فهمت، انا فهمت تمام. تمام. هجاوبك هجاوبك. بصي يا ام محمد، العلاج النفسي احنا بنبقى بنقول يعني البنت طبعا بيبقى يعني في مقدمات وفي كذا وفي كذا وفي كذا، الامر الخوف ادام هو مش حاجه عضويه يعني عيب عضوي بيمنع الامر دوت، خلاص سهل جدا، ولكن بيبقى بالتدريج طبعا. دور كبير جدا جدا على الزوج ان هو بيهيئها وبالراحه معاها وبتلطف وفي كذا. رقم 2، وده النفسي بقى اللي بقول لك عليه، ما بيخش علاج، ده هي لازم تقعد معايا حاجه اسمها علاج بخط الزمن كده، ديت نظريه المفروض ان انا اوصل بيها في مخها ايه الحاجه اللي خلتها تخاف من الامر ده، وايه الحادثه اللي حصلت، وايه الامر اللي في حياتها اللي مخليها كذا. لازم تقعد مع حد يعني دكتور نفس، طبيبه، خليها طبيبه عشان تبقى براحتها في الكلام، دكتوره تتكلم معاها وتقول لها خايفه من ايه الامور، في وجع طبعا مبقاش في وجع لان هو نفسي يعني الامر كله في الدماغ يعني، وتعرف معاها وبتاخد خطوه خطوه. طبعا الامر بيبقى بالراحه جدا، بيبقى طبعا اكيد الدكتور كاتب على جل وكاتب حاجات كتيره بحيث ان الدنيا ما تبقاش مؤلمه اكتر بالنسبه لها. ولو تسيبي رقمك ومحتاجه ان انا اكلمها اكلمها لك ان شاء الله، سيبك رقمك في الكنترول وانا اكلمها باذن الله. قدامنا قد ايه، هينفع اقول حاجه ولا معانا تليفون؟ طب اتفضل. ام كريم، ام كريم السلام عليكم. ايوه يا اسم الغالي. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام كريم. حضرتك بسال بخصوص ايوه سامعاني حضرتك؟ سامعاكي اتفضلي. الو. بسال بخصوص انا زوجه بقالي 30 سنه. تمام. بس سبقت من فتره قريبه حضرتك ان في يعني بالنسبه للزوج لما بيروح يشتري حاجه ممكن يغلط البياع او يغلط اللي بيشتري منه. ويعتبرها ان هو ما خدش باله ويخش بيها على الفيس. فانا واجهته والموضوع ده تعبني ودلوقتي هو مقاطعني في الكلام، ويعني انا موظفه وبصرف معاه مع فلوسه وبصرف معايا عادي مفيش مشكله. بس الموضوع ده تعبني قوي، ان يعني حرام ان احنا نبقى طيبين ونصرف في حاجه مش بتاعتنا مش بفلوسنا مش يعني بحس ان احنا فارقينها. صح كلامك. دلوقتي يعني انا واجهته وقلت له الكلام دون اللي يعني سياسي في كل حاجه ومش عارف ايه الكلام ده. فترى يعني انا دلوقتي يعني مقاطعه وما بتكلمش معاه، وقلت له مش عايزاك تشتري لي اي حاجه ثانيه من بره، لا لا اكل ولا شرب ولا جدع بره من السوق يعني. فطبعا الموضوع دون يعني هو دلوقتي مقاطعني في الكلام، وحتى انا اللي بصرفه خلاص خلصت المرتبي، فالمفروض هو هيديني او هو كان بيهتم بالمصروف بتاع البيت او حد منتظر لغايه الحياه يعني. فانا اعمل ايه دلوقتي؟ طيب تمام. اسمعيني يا ام كريم، بصوا يا جماعه، اي معصيه واي ذنب لو استغفرت عليه الله عز وجل يغفر، الا حقوق الناس، الا حقوق الناس، الا يعني غبن الناس وان احنا ناكل اموالهم بالباطل. اللحم اللي بينبت من حرام فهو في النار. كلميه قولي له بص احنا عايزين اللقمه تبقى حلال عشان ربنا يبارك، وعايزين البيت ده فيه بركه، وعايز بالراحه خالص، وانا ما بقولكش حاجه غلط، انا ما بامركش لا بمعصيه ولا بقولك حاجه تدخلك نار، فانت المفروض تشكر لي وتحمد لي ان معاك زوجه كده. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت خدتي حل بديل، خلاص بعد كده مش انت اللي هتشتري، احنا هنشتري. حلو حلو، دي في مرحله بعد كده، ولكن افضل اذكر مخاصمني الف سلام. واحد واتنين يعني وتالت يوم خلي بالك انا برضو جاي اكلمك عشان خيرهم من يبدا بالسلام، بس خلي بالك الامر ده لا، اوعى تدخل علينا قرش حرام، احنا نصبر على الجوع نصبر على كذا، الا والله البريزه ولا الشيلن ولا الجني ولا ال100 جنيه اللي بتتوفر ديت عمرها ما هتزود، بالعكس ده يروح قدامها 1000، ال100 دي روح حطي كمان صفرين ثلاثه كده يروح قدامها 1000 و100 الف. يعني الكلام يبقى في امر حقوق الناس، لان طبعا مش لن يرضى الله حتى يرضى العبد يوم القيامه. وايه ووعي لحم عيالك ولحمك ينبت من حرام، لا. انا بس معانا اتصال ولا؟ طب تمام. قدامنا قد ايه؟ خلص. طيب بصوا يا جماعه، انا يعني زي ما نبهت في البدايه، مش عايزه حد يزعل من الحلقه ديت، وعايزاكي انت كبنت وكعروسه وكمقبله على الزواج اسمعي كلامي كاني امك، عايزاكي شريفه عايزاكي عفيفه، اوعي تستجيبي لكلمه انت بقيتي مراتي خلاص واندرج تحتها تحت اي مسمى وتحت اي فعال. انت صالحه تقيه نقيه طاهره، والله عز وجل ان شاء الله باذن الله يكرمك بالنوايا دي. طيب بصوا يا جماعه، هو بس بيقولوا لي في الكنترول اكد تاني على رقم التليفون، رقم التليفون الجديد بتاع البرنامج ده خاص بيكم اللي موجود على الشاشه 009 0544 22 32 6 660 660. يا ريت ان احنا يعني نركز الرقم وتسجلوه بقى رقم بيوت منوره، وان شاء الله اللي هنتصل عليكم والله عارفه والله يعني عمالين يقولوا لي بتاع هناخد عليه الاسئله والاستشارات وهناخد عليه المكالمات بتاعتكم باذن الله تعالى، واكتبوا عليه بيوت منوره وننتظركم الحلقه الجايه في الزواج هنعمل فيه ايه. جزاكم الله خيرا، وسبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حتت.